في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ودع لبانك قبل أن تترحل، واسأل فإن قليله أن تسأل. أمكث بعمرك ليلة وتأنها، فلعل ما بخلت به أن يبذل. قال أتمر ما شئت غير منازع فيما هويت، فإننا لن نعجل. لسنا نبالي حين تدرك حاجة ما بات أو ظل المطي معقلا. نجزي بأيد كنت تبذلها لنا، حقا علينا واجبا أن نفعل. حتى إذا ما الليل جن ظلامه، ورقبت غفلة كاشح أن يمحلا. واستنكح النوم الذين نخافهم، ورمى الكرى بوابهم فتخبلا. خرج التأطر في الثياب كأنها ريح تسنت عن كثيب أهيلا. فجل القناع سحابة مشهورة، غراء تعشي الطرف أن يتأملا. سلمت حين لقيتها فتهللت لتحيتي لما رأتني مقبلة. فلبثت أرقيها بما لو عاقل يرقى به ما استطاع ألا ينزلا. تدنو فتطمع ثم تمنع بذلها، نفس أبت بالجود أن تتحللا. يا أهل بابل، ما نفست عليكم من عيشكم إلا ثلاث خلالي: ماء الفرات وطيب ليل بارد، وسماع منشدتين لابن هلالي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.